ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في لقاء يتجدد بكم أيها الأحبة الكرام حديثنا في هذه الحلقة عن الإحرام ما هو الإحرام وما هي آداب الإحرام وما هي المخالفات التي تقع عند بعض الناس في الإحرام والحديث أيضا عن المواقيت الإحرام أيها الأحبة لمن أراد نسك الحج أو العمرة الإحرام ليس المراد به هو لباس الإحرام فبعض الناس يظن أن الإحرام هو اللباس لا إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك قال العلماء الإحرام هو نية الدخول في النسك وسمي الإحرام إحراما لأن الإنسان يحرم عليه أن يقع في بعض الأمور التي بسبب نيته أصبحت حراما عليه بعد أن كانت مباحة الإحرام أيها الأحبة الكرام كما قلنا نية الدخول في النسك سواء كان نسك العمرة أو نسك الحج فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم وينبغي له ويستحب له قبل أن يدخل في النسك أن يأتي ببعض المستحبات ومن تلكم السنن والآداب الاغتسال فيغتسل المحرم قبل إحرامه يغتسل كامل بدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يشمل الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيض وحتى المرأة الحائض فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها حينما نفست أنها تغتسل وهذه سنة نبوية عليه الصلاة والسلام كذلك من الآداب قبل الإحرام في التهيؤ أن يتنظف الحاج وأن يتنظف من أراد النسك فيأخذ من شاربه ما زاد من شاربه ويأخذ من شعر إبطيه وعانته كل ذلك حتى يكون نظيفا قبل أن يدخل في نسك الحج أو العمرة كذلك من الآداب التي ينبغي على المحرم أن يتحلى بها أن يتطيب فيطيب بدنه لا أن يطيب إحرامه ولهذا من الأخطاء أن بعض من أراد الإحرام يطيب الإحرام وهذا خطأ الذي هو لباس الإحرام إنما الأولى به والسنة أن يتطيب في بدنه وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وهذا دليل على أن الطيب مشروع للمحرم قبل أن يحرم أن يطيب بدنه لا أن يطيب ملابسه كذلك إذا اغتسل وإذا طيب بدنه وإذا تنظف فإنه يتجرد من لباس المخيط والمخيط هو ما فصل على هيئة البدن يتجرد من لباس السراويل والفنيلة وغطاء الرأس لأنها ممنوعة عن المحرم فيتجرد منها ويحرم بإزار ورداء أبيضين جديدين نظيفين يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين وإن لم يكونا جديدان فلا مانع من ذلك جائز لكن الأولى بالإنسان أن يكون إحرامه نظيفا أبيضا ولو أحرم بغير اللون الأبيض فإن هذا جائز ولكنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه العمل لدى حجاج بيت الله الحرام أنهم يلبسون إزارا ورداء أبيضين نظيفين لذلك فإن المسلم يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حج رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم. وسبحان الله، هذه الآداب المباركة، الاغتسال والتنظف والتطيب ولباس إزار ورداء أبيضين نظيفين، يذكر الإنسان من انتقاله من هذه الدنيا إلى الآخرة. كما أن الحج بإحرامه وبرسالته تقبل فيها على الله يذكرك بإقبالك على الله جل وعلا، فالإزار والرداء يذكرك بالأكفان، وطهارتك ونظافتك وغسلك يذكرك بالاغتسال بعد موتك. وهذه رسالة مباركة، أن الحج يدعونا إلى الله، وأن الحج يقربك إلى الله، وأن الحج يقربك من الآخرة، فتكون الآخرة نصب عينيك. ويا سبحان الله، إذا ذهبت إلى المشاعر وإلى مكة وإلى عرفة وهذه الجموع يذكرك باللقاء المشهود واللقاء الموعود مع الله جل في علاه. كذلك أيها الأحبة، إذا تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء فإنه يستحب له أن يبين ما هو النسك الذي اختاره، فإن كان نسك العمرة لبيك قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان حجا متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإذا كان نسكه الإفراد يقول لبيك اللهم حجا، فيبين بعد ذلك النسك، وبهذا يكون قد دخل في الإحرام. إذا نوى الإحرام ولبى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وبهذا يدخل الإنسان في ضمن قافلة حجاج بيت الله الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم إذا ركب دابته واستوى عليها وأقبل إلى مكة فإنه يحرم، ولهذا السنة أن الإنسان يلبي إذا استوى على الراحلة وينوي الدخول في النسك. من القضايا المهمة أيها الأحبة الكرام، أن الإنسان ينوي الإحرام ويدخل في الإحرام بعد أداء الصلاة، فيصلي لله جل وعلا، سواء كانت فريضة صلى الظهر أو صلى العصر أو صلى المغرب أو العشاء، العشاء، أن يوقع الإحرام بعد أن يصلي، وهذه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي لله سبحانه وتعالى. ولكن لا بد أن نعلم، ليست هناك ركعتان خاصتان للإحرام، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج، أنه يظن أن الإحرام له ركعتان تخصه. لا يوجد للإحرام صلاة خاصة، إنما يوقع الإحرام بعد أي صلاة، سواء كانت فريضة أو بعد تحية المسجد أو ركعتين سنة الوضوء، وبهذا يكون قد جاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس في الإحرام أيها الأحبة، أن بعضهم يظن أن الإحرام هو لباس الإحرام، فتقول له هل أحرمت؟ يقول نعم الشيخ، أنا لبست اللباس. ليس الإحرام هو اللباس، الإحرام هو نية الدخول في النسك، فقد ألبس الإزار والرداء وأنا لم أحرم. طيب أنت لابس، نعم أنا قد لبست الإزار والرداء لكني لم أحرم، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يقول اللهم إني نويت بلبسي هذا أني أخذ عمرة أو أحج بيتك الحرام فتقبل مني، هذا خلاف السنة. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالنية، إنما النية محلها القلب، ولكنه يتلفظ بتحديد النسك، يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم حجا. من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس في الإحرام أنه لا يتجرد من بعض الملابس، ورأينا بعض الحجاج لا يزال يلبس سرواله القصير. لماذا أيها الحاج؟ يقول أنا ما كنت أدري، أظن الإحرام أني أخلع الملابس الرئيسية ولابد أن أبقي شيئا. تجرد من كل المخيط، تجرد من السروال الكبير الصغير والكبير، تجرد من الفنيلة، تجرد من غطاء الرأس، لا تلبس إلا إزارا ورداء. والمرأة كيف إحرامها؟ ذكر العلماء أن المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، ولكن هناك شروط لإحرام المرأة. أولاً أن يكون ساتراً فيسترها جميعاً، لا يكون قصير. ثانياً ألا يكون به زينة فيؤثر على الناس وتفتن الرجال. أن يكون ساتراً، إحرامك أيتها المرأة أن يكون ساتراً. ثانياً ألا يكون فيه زينة تغري الناس وتغري النساء وتغري الرجال. ثالثاً أن تجتنب البرقع وأن تجتنب القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن لباس القفازين وعن البراقع، فتبتعد عنها تستر وجهها، وإذا كانت بعيدة عن الرجال فلا مانع أن تكشف وجهها، لأن المرأة إحرامها في كفيها ويديها. أيضا من المخالفات أيها الأحبة الكرام في الإحرام أن بعض الناس عند الإحرام يظن أنه لابد أن يحرم من المسجد الذي عند الميقات. أنتم تعلمون وسيأتي الحديث أن للحج مواقيت، فالذي يريد أن يأتي إلى المدينة يظن أنه لابد أن يصلي في ميقات ذي الحليفة وأنه يلبس الإحرام من الميقات، هذا غير صحيح. فمن الأخطاء أن نزاحم، يقول لا هذا مسجد الميقات لابد أن أحرم منه. ليس لابد أن تحرم منه، إنما لابد أن لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. فلهذا لا مانع أن تغتسل في بيتك، أنا أخاطب أهل المدينة مثلا، تغتسل في بيتك وتلبس الإزار والرداء في بيتك، فلا تتجاوز الميقات إلا ونويت الدخول في النسك. كذلك أهل ينبع مثلا أو أهل رابق أو أهل مصر الذين يأتون إلى ميقات الجحفة، ليس شرطا أنهم يأتون إلى ذلك البناء المسجد. المسجد لم يبنى لكي نحرم منه، إنما بني لكي نصلي فيه، لكن لا نتجاوز هذا الميقات إلا ونحن محرمين. فازدحام الناس عند المساجد للمواقيت واعتقادهم أنه لا بد أن نحرم منها وأن نلبس منها غير صحيح، وهو من المخالفات التي يقع فيها الناس. تحدثنا أيها الأحبة عن الإحرام ونوعه وآدابه ومخالفاته، بقي الحديث عن المواقيت، والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، والمواقيت الزمانية وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أراد الحج أن لا يأتي من بيته أو لا يأتي من مكانه مباشرة للحرم قدسيته، ولهذا هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، من جاء من المدينة يحرم منها، أو من جاء من ورائها وعد على المدينة فيحرم من ميقات ذي الحليفة وهو أبعد المواقيت عن مكة. وأهل الشام ومصر يحرمون من الجحفة والتي هي قريبة من رابغ اليوم ومعلوم من الميقات. وأهل اليمن والجنوب يأتون من يلملم وهي تسمى السعدية وميقاتها معروف. وأهل نجد يأتون من قرن المنازل والذي يسمى اليوم السيل الكبير. وأهل العراق يأتون من ذات عرق وهي مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج من أهل المدينة لك ميقات، من أراد الحج أن يأتي من الشام ومصر لابد من الميقات، من أراد أن يأتي الحج أو العمرة من أهل اليمن لا يجاوز الميقات إلا وهو محرم، ومن أراد أن يأتي من نجد فله ميقات، ومن أراد أن يأتي من العراق فله ميقات. أما الذين يسكنون دون المواقيت كأهل جدة وأهل بحرة فإنهم يحرمون من أماكنهم. أهل جدة يحرمون من بيوتهم، أهل بحرة يحرمون من بيوتهم لأنهم دون المواقيت، وأهل مكة يحرمون من بيوتهم، وبالعمرة يحرمون من مسجد عائشة دون خارج حدود الحرم كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل صلاتنا وأن يتقبل عمرتنا وأن يتقبل حجنا. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم يسر الحجاج وتقبل حجهم وأعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اجزي ولاة أمرنا خيرا لما يقدمونه للإسلام والمسلمين. أسأل الله التوفيق لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة